جادة غير لاغية ومؤمنة غير مترددة، على حين لا تعنى بشؤون التعليم إلا في شيء من التكلف والابتسام وكثير من السخرية والاستهزاء، مع أن هذه الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها مما يتصل بالحياة المادية لا سبيل إليها ولا وسيلة إلى إصلاحها وترقيتها وإعطاء الشعب أوفر حظ منها وأصلحه إلا إذا وجد التعليم، ووجد صالحا ملائما ممكنا للإنسان من أن يستغل الطبيعة إلى أبعد حد مستطاع. إن الذين يذكر لهم التعليم العام أو التعليم العالي فيرفعون أكتافهم ويهزون رؤوسهم ويقولون: أعدد لنا الزراع والتجار والصناع فنحن إليهم أحوج منا إلى الذين يخرجون من الجامعة ومدارس التعليم العام قصار النظر ضعاف العقول محدود الأفق، يقولون عن غير علم ويصدرون عن غير فهم ويتحدثون عن غير بصيرة ولا روية، فلن نستطيع أن نخرج لهم رجال الزراعة والصناعة والتجارة والأعمال بوجه عام إلا إذا أخرجنا لهم قبل كل شيء هؤلاء المثقفين الممتازين والمتوسطين الذين يفهمون الحياة وحاجاتها وضروراتها، والذين تعرض لهم مشكلات هذه الحياة فيعرفون كيف يأخذونها وكيف يروضونها وكيف يظهرون عليها وكيف ينفذون منها. نعم، وإنما يشيع الإيمان بالتعليم وخطره في نفوس المعلمين والمشرفين على التعليم حين تمحى من قلوب المسيطرين على الأمر هذه العواطف البغيضة التي لا تلائم الديمقراطية ولا تستقر مع المساواة والحرية التي تزرع، وكالماء الذي تروى به الأرض، وكالحيوان الذي تحمل عليه الأثقال، وكالمادة التي تتخذ منها الأدوات. حقه على سادته وملاكه أن يدبروا له من الطعام والشراب واللباس ما يحميه من العاديات ويمكنه من العمل ويمكنهم هم من استغلاله واستثمار جهده. شأنه في ذلك شأن الأرض إذا أدركها الضعف، وشأن الآلة إذا أدركها العطب. فكما أنك خليق أن تصلح الأرض وتحميها من الضعف لتستثمرها، وكما أنك خليق أن تصلح الأداة إذا أدركها الفساد أو نالها العطب لتستخدمها لما هيئت له من المرافق، فأنت خليق أن تطعم الشعب وتسقيه وتذول عنه الأوبئة والآفات لتسخره بعد ذلك في الزراعة والتجارة والصناعة وما يغل عليك الثروة الغزيرة آخر العام والنعمة المتصلة آناء الليل وأطراف النهار، على حين يحتمل الشعب في سبيل ذلك ألوان البؤس وضروب الشقاء، بل حين تمحى من النفوس المسيطرين على الأمر من الحكام والأغنياء هذه العواطف التي يرونها راقية ممتازة وأراها مهينة مخزية، عواطف الرحمة للشعب والرفق به والعطف عليه والإحسان إليه كما ترحم الحيوان وترفق به وتعطف عليه وتحسن إليه، فالشعب ليس في حاجة إلى أن يرحمه فريق من أبنائه أو يرفق به أو يشمله بالعطف والإحسان، وإنما الشعب صاحب الحق وصاحب الحق المطلق المقدس في أن تشيع المساواة والعدل بين أبنائه جميعا. وإذا كانت الظروف التاريخية لحياة الناس قد فرقت بينهم في الغنى والفقر، وإذا كانت الظروف الطبيعية قد فرقت بينهم في المقدرة والكفاية، فهم مشتركون في مقدار لا يختلفون فيه، وهو أنهم ناس قد خلقوا من تراب وسيردون إلى التراب. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عبد الله حامد، مع تحيات